فعليه من الإله صلاة وسلام يدوم في الأوقات. فعليه من الإله صلاة وسلام يدوم في الأوقات. كيف يلهك أجل الشهوات عما فيه وسيلة للنجاة؟ فعليه من الإله صلاة فتيقظ واستدرك الفوت فورا، فإلى ما وأنت في الغفلات. فعليه من الإله صلاة وسلام يدوم في الأوقات. فالليالي تمضي وعمرك ضيف، فاشتغل وارتقب حلول الوفاة. فعليه من الإله صلاة وسلام يدوم في الأوقات. لا تغرنك الأمان وبادر، فمآل الأمان للحسرات. ليس بعد المشي بيرجى سرور، غير ضعف القوى وغير الممات. فعليه من الإله صلاة وسلام يدوم في الأوقات. كم فتى مات آمنا مطمئنا، عجلته المنايا عند الغلاة. فعليه من الإله صلاة وسلام يدوم في الأوقات. ولكم آمنا بلوغ مناه، دونه حال هادم اللذات. فعليه من الإله صلاة وسلام يدوم في أوقاته. فاسع في طلب المهم وأعرض عن ركوب المعاصي والمنيات. فعليه من الإله صلاة وسلام يدوم في أوقاته. قم بما فرض الإله عليك من جميع الأوامر الواجبات. عليه من الإله صلاة وسلام يدوم في الأوقات. وتواخى الأهل يدوم ويبقى نفعه واغتنم قبل الفوات. عليه من الإله صلاة وسلام يدوم في الأوقات. واجتنب ما نهاك ربك عنه من حرام وقف لدى الشبهات. فعليه من الإله صلاة وسلام يدوم في الأوقات. وإذا ما الإله أعطاك مالا فلتواس به ذوي الحاجات. من فقير أتاك وابن سبيل والتواصل به ذوي القربات. وعليه من الإله صلاة وسلام يدوم في الأوقات. من فقير للعباد حقوقا يستحقونها خلاف الزكاة. فعليه من الإله صلاة وسلام يدوم في الأوقات. وإذا ما هممت تنفق شيئا فليكن سلما من المحبطات. فعليه من الإله صلاة وسلام يدوم في الأوقات. فالأذى والرياء والمن والعجب حرام ترى من المبطلات. فعليه من الإله صلاة وسلام يدوم في الأوقات. واجتنب مقصد الخبيث من الماء لتنفق واقصد الطيبات. فعليه من الإله صلاة وسلام يدوم في الأوقات. وخذ العفو وامر العرف واقنع بالكفاف من أيسر الأوقات. فعليه من الإله صلاة وسلام يدوم في الأوقات. واترك الاغتياب والحقد والبخل فهي من أكبر الموبقات. والسعاية والنميمة أيضا وعقوق الآباء والأمات. وعليه من الإله صلاة وسلام يدوم في الأوقات. كن بقلبي على الدوام سليم ولتكن صابرا على نائباتي. عليه من الإله صلاة وسلام يدوم في الأوقات. واضمر الخير للأنام جميعا أظهر البشرى تحسب موداتي. والزم الخوف والرجاء وراقب منعما في السكون والحركات. فعليه من صلاة والسلام يدوم في الأوقات والزم الصمت ما بقيت دواما فالكلام حبلة للأفات عليه من الإله صلاة والسلام يدوم في الأوقات لا تماري ولا تمازح سفيا لا ولا تغبن للسطوات وعليه من الإله صلاة وسلام يدوم في الأوقات واعتزلهم لا تركنن إليهم فالفرار ينجي من الهلكات واطلب الصدق إن فيه نجاة وبه تنتهي إلى الغايات عليه من الإله صلاة والسلام يدوم في الأوقات واترك الناس جانبا واعتزلهم إن كل البلاء عليه من الإله صلاة والسلام يدوم في الأوقات واحذر الحب والبغيض جميعا وتوفى أمام هذا الأوقات من خلب الصديق عدوا فيكون خبيرا بالعورات عليه من الإله صلاة وسلام يدوم في الأوقات واعتبر قول صاحب الكشاف جاء معناه في الأبيات صلاة وسلام يدوم في أوقات فعليه من الإله صلاة وسلام يدوم في أوقات مولود النبي محمد مصطفى البشير النذير محمد مصطفى السراج المنير صلى الله عليه وسلم المولود النبي محمد مصطفى البشير النذير محمد مصطفى السراج المنير صلى الله عليه وسلم المولود النبي محمد مصطفى البشير النذير محمد مصطفى السراج المنير صلى الله عليه وسلم المولود النبي محمد مصطفى البشير النذير محمد مصطفى السراج المنير صلى الله عليه وسلم المولود النبي محمد مصطفى البشير النذير محمد مصطفى السراج المنير